كانت العرب هذا قول ليس بكرة ولا عشية، لكن هذا فيه نظر، وظاهر القرآن إثباته البكرة والعشية، لكن لا يوجد ليل ولا نهار. ولذلك الشيخ رحمه الله ذكر لك الدليل من القرآن والدليل من السنة والأقوال عن السلف أن هناك هناك بكرة وعشية. وأما قول مجاهد رحمه الله ليس بكرة ولا عشية ولكن يؤتون به على ما كانوا يشتهون في الدنيا، قال ظاهر القرآن أثبت البكرة والعشي، ولكن لا يوجد قل في الجنة شمس ولا زمهرير، فيعرفون البكرة والعشي بمقادير ذكر عددا منها، فإن كانت هذه وإلا فالله أعلم بها، لكن يعرفون البكرة والعشي كما أثبته ظاهر القرآن.